إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واحذروا عدوكم الذي سيبقى عدوا إلى قيام الساعة، والذي قال الله عز وجل فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عدو الأبوين، عدو آدم وعدو زوجه عليهما السلام، أغراهما حتى أخرجهما من الجنة، ثم بعد ذلك أقسم ليضلن من أطاعه من ذرية آدم، فأخبر الله عز وجل عنه: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. عداوة الشيطان لابن آدم مستمرة، لأنه يدعو إلى النار ويدعو إلى معصية الله، ولذلك قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما من أطاعوه وسلكوا الطرق المعوجة فهؤلاء قد ظفر بهم، ظفر الشيطان بمن سلك طرق الغواية والضلال، ولكنه أقسم: ليقعدن على الصراط المستقيم، صراط السالكين إلى الله عز وجل، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله عز وجل مع إغوائه وإجلابه على الناس بخيره ورجله، كما قال الله عز وجل: وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله سالمون من همزه ونفخه ونفثه، لكنه مستمر في العداوة. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. والله عز وجل أخبر: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان يتخبط ويوسوس ويجري من ابن آدم مجرى الدم ويسول ويخيل، ومع ذلك قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لماذا؟ لأنه لا يدفع بالسيف والعصا، إنما يدفع بالإيمان والتقوى والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة منه، فقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آية: إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومعنى تذكروا أي ذكروا الله. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه، انتفخت أوداجه، فقال أما أني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله مهم لأذهب الله ما به لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظروا كيف أثر عليه الشيطان. عباد الله، الشيطان يراوغ ابن آدم مراوغة شديدة، فإن ظفر به أوقعه في الشرك الأكبر حتى يضمن عدم دخوله الجنة، فإن لم يوقعه في الشرك الأكبر نقله إلى الأصغر والخفي، فإن لم يظفر به أوقعه في البدع والمحدثات، فإن لم يظفر به بذلك أوقعه بالمعاصي والشهوات، وهكذا. فهو عدو ملازم، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يوسوس للإنسان ويصده عن كثير من الأعمال. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام ابن آدم عقد عليه الشيطان 3 عقد، عليك ليل طويل يريد أن لا يصلي مع المسلمين صلاة الفجر. قال: فإن قام، أي المؤمن، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فانحلت عقده 3 كلها فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ولذلك غالب الناس إلا من عصم الله يصبحون على الهيئة السيئة، يصبحون على الهيئة السيئة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خبيث النفس كسلان. ومعنى كسلان أي عن العبادة. أما من صلى الفجر وانحلت عنه العقد فإنه يبقى يومه نشيطا على أداء العبادات الأخرى، أما من لم يصلي الفجر فإن له نصيبا من خبث النفس والكسل، ولذلك يؤثر عليه في بقية فرائضه وأعماله اليومية. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واحذروا هذا العدو المبين، وادفعوه بالتقوى والذكر، لأنه ينفر من ظل المؤمن، ينفر من ظل المؤمن ويركب الفاجر والفاسق. فاتقوا الله. ومن البشائر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط، وفي رواية: وله حصحاص. فعدو يفزع من المؤذن هذا الفزع العظيم حتى يحدث هذا الصوت، هذا عدو ضعيف، لكن لا بد أن يقابل بما يكره وبما يسوءه. يقابل الشيطان بالذكر والدعاء والاستغفار والثناء، هذا الذي يطرده على الإنسان. أما إذا وجد ضالته في بعض الناس من الغفلة وعدم الذكر فإنه يجعله له راحلة يرتحل. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واتقوا هذا العدو، وداوموا على أذكاركم، وداوموا على صلواتكم، واستعيذوا بالله عز وجل في صلاتكم وفي قراءتكم للقرآن وفي جميع أعمالكم، واجعلوا ألسنتكم رطبة من ذكر الله، لأنه يكره الذاكر ويحب الغافل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فلم يسمي دخل معه الشيطان. وفي رواية: إذا دخل فلم يسمي دخل معه الشيطان، وإذا فيقول الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت. فإن أكل ولم يسمي قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت والعشاء. عباد الله، الذي بينك وبين حرمان الشيطان من مبيته في بيتك ومن مشاركتك لأكلك أن تقول عند دخولك الباب بسم الله، وإذا أكلت قلت بسم الله حرمت الشيطان وأعوانه المبيت في بيتك وحرمته الأكل معك. أما إذا دخلت فلم تسمي وأكلت فلم تسمي فإنه يقول لأعوانه أدركتم المبيت والعشاء. والذي يظهر أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أدرك المبيت والعشاء والجماع، حتى ورد أن الرجل إذا جامع أهله ولم يسمي التوى الشيطان على إحليله فجامع معه زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يجامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أن كتب بينهم ولد لا يضره الشيطان. أيها الناس، تحصنوا من هذا العدو الذي كما أسلفت لا يدفع بالعصا وإنما يدفع بالذكر. وكم نغفل عن قول بسم الله عند دخول البيوت، وكم نغفل ونترك أبناءنا يأكلون بلا بسم الله. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم جفنة من طعام، فجاءت جارية كأنها تدفع مسرعة تريد أن تأكل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع، والأعرابي هو من جاء بالبادية، هو من جاء من البادية لأنهم يجهلون الأحكام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهذه الجارية وهذا الأعرابي، وإن يده مع أيديهما في يدي، فانظروا بارك الله فيكم. وهذا في عهد النبوة، ف فكيف في هذه العصور المتأخرة؟ فاتقوا الله عباد الله، وداوموا على ذكر الله، وخاصة ما أرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الدائم عند ركوبكم وعند نزولكم وعلى طعامكم وشرابكم وفي جميع أحوالكم، تحصل لكم السلامة الدائمة من هذا العدو المراقب، ومن هذا العدو المراوغ، ومن هذا العدو الذي يبحث عن غرتك وعن زلتك. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي علمنا ما ينفعنا وحذرنا عما يضرنا، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم انصر المستضعفين المؤمنين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم عجل المستضعفين من مكر الماكرين، اللهم عجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا أرحم الراحمين. اللهم واربط على قلوب جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لأهل اليمن أمر رشد يهدى فيه أهل الطاعة، يهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتجتمع فيه الكلمة. اللهم هيئ لهم ولاية راشدة، اللهم هيئ لهم ولاية راشدة تحكمهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر هذا البلد السعيد، اللهم طهر طهر هذا البلد السعيد من أهل الشرك والبدع والفتن. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا للخير كله، اللهم وفقه بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي. اللهم وفقه لما تحبه وترضى من القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار، سحا غدقا طبقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم وأنبت لنا به الزرع، وأدر لنا به الضرع، واجعله متاعا لنا وقوة إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.